الجزء الرابع عشر من صفحة الأعشى صفحة 128. وهذه نسخة مقامة أنشأها أبو القاسم الخوارزمي في لقائه لأديب يعرف بالهيتي وانقطاع في البحث وغلبة الخوارزمي له. أوردها ابن حمدون في تذكرته وهي وصية لكل لبيب متيقظ أريد عالم أديب يكره مواقف السرقطات ويتحفظ من مصادف الغلطات ويتلطف من مخزيات الفرطات أن يدعي دون مقامي ويقتصر من تمامي ويغص من سهامي ويظهر بعد شكيمته ويساوم بأيسر قيمته ويخسر كثيرا من بضاعته ويكتم دقيق صناعتي ولا يبلغ دقيق غايتي استطاعتي وأن يعاشر الناس بصدق المناصحة وجميل المسامحة وأن لا يحمله الإعجاب بما يحسنه على الإزدراء بما يستقرنه والإفتراء على من يعترضه ويلسنه ليكون خبره أكثر من خبره ونظرته أروع من منظره ويكون أقرب من الاعتذار وأبعد من الخجلة والانكسار. فليس الفتى من قال إني أنا الفتى ولكنه من قيل أنت كذلك. وكم مدع ملكا بغير شهادة له خجلة إن قيل إن لست مالكا. ولقد نصبت بالانتضاع على ذي نباهة وارتفاع وذلك أني أصعدت في بعض الأعوام مع جماعة من العوام بين تاجر وزائر إلى العزل والحائر حتى انتهينا إلى قرية شارعة آهلة زارعة وما منا إلا من أملته السمرية فاعترضته وأسقمته أمرضته وفطرته فقبضته وكثر منا الجؤار واستولى علينا الدوار فخرجنا منها خروج المسجون وقد تقوسنا تقوس العرجون فاسترحنا بالصعود من طول القعود كأننا الطير من الأقفاص ناجية من أحبل القناص طيبة الأنفس بالخلاص منفضات الريش والنواص فما استتمت الراحة ولا استقرت بنا الراحة حتى وقف علينا واقف وهتف بنا هاتف أيكم الخوارزمي فقال له ذلك الغلام المنفرد والشاب المستند فأقبل إليه وسلم عليه وقال إن الناظر يستريك ليعجل إليك مصيرك فقمت معه فتقدمني وأتبعه حتى انتهى بي إلى جلة من الرجال ذو بهاء وجلال وزينة وجمال من أشراف الأمصار وأعيان ذوي الأخطار من أهل واصل وبغداد والبصرة والسواد ترى كل موهوب العمامة لائما على وجهه بدر تحته قلب ضغيم فقام إلي ذو المعرفة لإكرامي وساعده الباقون على قيامه وأطال في سؤالي وسلامي وجذبوني إلى صدر المجلس فأبيت ولزمت ذنباه واحتبيت وأخذوا يستخبروني عن الحال والمعيشة والمال وداعية الارتجال وعن النية والمقصد والأهل والولد والجيران والبلد وما منهم إلا حمي مسائل وواصف أشواق ومثني بصالح ومستشفع في أن أقيم لياليا أروح وأغدو عنه غير بارح ثم قال قائلهم هل لقيت عين الزمان وقلبه ومالك الفضل وربه وقليب الأدب وغربه إمام العراق وشمس الآفاق فقلت ومن صاحب هذه الصفة المغولة والكناية المجهولة فقالوا أو ما سمعت بكامل هي ذي الصوت والصيت ذاك الذي لو عاش ظهرا إلى زمانه ذا وابن سرحان وابن دريد وأبو حاتم وسوبية وابن سعدان وعامر الشعبي وابن العلا وابن كريز وابن صفوان قالوا مجاب كلهم إنه سيدنا أو قال غلماني فقلت لهم قد قلدتم المنة وهيقتم الجنة إلى لقاء هذا العالم المذكور والسيد المشهور وقد كانت الرياح تأتيني بنفحات هذا الطين وهدر هذا الخطيب فالآن لا أثر بعد عين فسأصبح لأجله عن سرى القين احتراما للفائدة والنعم الباردة ووجدانا للضالة الشاردة أين أمضي وما الذي أنا أبغي بعد إدراكي المنى والطلابة فإذا ما وجدت عندكم العلم قريبا فما أريد الثواب اذهبوا أنتم فزوروا عليا لأزور الهنية والآداب لن أبالي إن قيل الخوارزمي أخطأ فعله أو أصابه. فقالت الجماعة: بل أصبته ووجدت ما طلبت، وقديما كنا ننشر أعلاقه ونتمنى اتفاقك ونتناول أوصافك ونحب مضافك ونكبر لديك ذكرك ونعظم لديك قدرك ونعظم لديه قدرك، فيتحرك منك ساكنه وتقلقل بك أماكنه، ونسأل الله سبحانه أن يجمع بينك وبينه بمحضرنا، وتلامح عينك عينه بمنظرنا، ويلتف غبارك بغباره، ويمتزك تيارك وبتياره، ويختلط مضمارك بمضماره، فيعرف منكما السابق والسكيت والصادق والبعيد، ويتبين من الذي يحوى القصد. فإنكما كما قال الشاعر هما رمحان خطيان كانا من الصمر المثقفة السعاد، تهان الأرض أن يطى عليها بمثلها نسالم أو نعادي. فقال بعض الجماعة: لقد تنكبتم الإنصاف وأخطأتم الاعتراف وأبعدتم القياس وأوقعتم الالتباس. أين ابن 30 إلى ابن 80 وابن اللبون من الباذل الأمون والرمح الراضح من الجواد القارح والكودن المبروض من المجرب المروض؟ وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيس. كم لديهم بطائح وسابق وساكن صرائف وأكواخ، بين يديه سوادية أنياط وعلوج أشراف ورعاع أخلاق وسفل سقاط. في بلدة إن رأيت سورها وعبرت جسورها صحت وغربتها، وإن رأيت وجها غريبا ناديت وأبتا. لا أعرف غير النبطية كلاما ولا ألقى سوى والدي إماما، في معشر ما أعرفوا الترحال ولا ركبوا السروج والرحال ولا فرقوا الجدار والطلال. أولئك معشر كبنات نعش خوالف لا تغور مع النبوه. فأنى له بمصاولة رجل جوال رحال حلال بهيت وضع وبالكوفة أرضع وببغداد أصغر وبواسط أحفر وبالحجاز وتهامة خطامه وبمصر والمغرب كان احتلامه وبنجد والشام بقل عارضه وباليمن وعمان قوية نواهضه وبخرسان بلغ أشده وببخارة وسمرقند تناهى جده وبغنزة والهند شاب وابتهل ومن سيحون وجيحون علا ونهل وبميسان والبصرة عود وقرح وبالجبال جله وجلح. وفهو يعد المازني إمامه وابن جني غلامه والمتنبي من رواتي والمعري حامل دواتي والصابي باري قلمه والصاحب رافع علمه وابن مقلى من ناقل غاشيته وبني أبي حفصة بعض حاشيته وقد قرأ الكتب وتلاها وحفظ العلوم ورواها ودرس الآداب ووعاها ودون الدواوين وألفها وأنشأ الحكم وصنفها وفصل المشكلات وشرحها وارتجل الخطب ونقحها. فهو البحر المورود والإمام المقصود والعلم المصمود، هذا بون ومرتقى شديد. أتلقون بالأعزل الرماحة وبالأبش في الحاسر الدراعة وبالكودن السابق السابحة وبالمنجل الصارم القاطعة. فما استتم كلامه حتى أقبل، وإذا نحن به قد طلع مهرولا وأقبل مستعجلا. فرأيت رجلا أجلح أهم أهتم أفلح أفطح أردع طويلا غنطنت يحكي ذئبا أمعط أجمع أحبط. فتلقوه معظمين وله مفخمين، فقصد في المجلس صدره وأسند إلى المخدة صدر ظهره، فما استقر به المكان حتى قيل له: هذا فلان. فقبض من أنفه ونظر إلي بشطر من طرفه وقال ببعض فيه: هلموا ما كنتم فيه تعسا للشوهاء وجالبيها والقرعاء وحالبيها. جاء زيد مجرجرا رسنه فحل لا يمنع سننه، أحبه قوم على شوق إن إن القرنبي في عين أمها حسنة. كان لنا شيخ بالأنبار كثير الأخبار قد بلغ من العمر أم لا ومن السن أعلاه، قرأت عليه جميع الكتاب وعلم الأنساب ومسائل ابن الفراج وديوان ابن العجاج وكتاب الإصلاح ومشروح الإيضاح وشعر الطرماح والعين للفرهودي والجمرة للأزدي وأكثر من المصنفات المجهولات والمعروفات، ينفخ في شقاء شقة ويزيد في بقاء بقه ويتعاظم في مخارقه، وجعل القوم يقسمون بيننا الألحاظ ويحسبون الألفاظ، وما منهم إلا من اغتاظ لسكوتي وكلامه وتأخري من وإقدامه. ثم هذا الشيخ إذ وصف له رجل على الغيب ثم رآه فاحتقره والضراب وأنشد متمثلا: لعمر أبيك تسمع بالمعيد بعيد الدار خير أن تراه. فقال: هذا المعيد هو ضمرة ابن ضمرة ابن جابر ابن قطن ابن نهشل ابن دارم ابن مالك ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد مناه ابن تميم ابن مرة ابن أدي ابن الطباخة ابن الياسو ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. والمعيد تصغير معادي، وهو الذي قالت فيه نادبته: أنعى الكريم النهشلي المصطفى أكرم من خامر أو تفندق. فقلت: ما بعد هذا المقال وجه للاحتمال، وما يجب لي بعد هذه المواقعة غير المكافحة، ولم يبق لي بعد المغالبة من مراقبة. ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيه وتر عنابل تذل عن صفحته المعابل؟ ما علتي وأنا رجل جلد والقوس فيه وترعد مثل ذراع البكر أو أشد؟ فعطفت عليه عطف السائر العاشق والتفت إليه التهمات الطائر الخاطف، فقلت له: يا أخي قد قلت ما شئت، فأجب الآن إذا دعيت، والزم مكانك وغض عنانك وقصر لسانك. إن نادبة نمرة صندقته لما وصفته وما سمعت في نسبتك إياه لجندف ذكرا، فابن عن ذلك عذرا. فقال: إن جندف هي امرأة الياس ابن مضر، غلبت على بنيها فنسبوا إليها كطهية ومزينة وبالعدوية وعرينة والسلك وجهينة وندبة وزينة وكشبيب ابن البرصاء وابن الدعماء. فقلت له: سئل فأجبت أصدق. فأخبرني عن جندف هل هو اسم موضوع أو لقب مصنوع، ووقف عند ذلك حماره وخمدت ناره وركض بريانه وسكن هذيانه وفطر غليانه وظهر حرانه وذل وانقمع وانطوى واجتمع فاضطر الحياة وألجه الاستجداء إلى أن قال هو يخفي لفظه ويطلق لحظه أظنه لقبا. فقلت: هو كما ظننت، فما معناه وما سببه وكيف كان موجبه؟ فلم يجد مدا من أن يقول: لا أدري. فقال: وقد أذقته مر الإماتة وأحسن وحس من القوم بتظاهر الشماتة، وغدى بجدع الأنف لو أن صحبه تنادوا وقالوا في المناخ له نم. ثم أقبلوا إليه وعكفوا عليه بأوجهم متهلهلة وألسنة متوسلة في شرح الحال والقيام بجواب السؤال. فقلت: هذا بديع عجيب، أنا أسأل وأنا أجيب. إن إلياس ابن مضر تزوج ليلى بنت ثعلبة ابن حلوان ابن إلحاب ابن قضاعة ابن معد في بعض النسب، فولد له منها عمرو وعامر وعمير، ففقدتهم ذات يوم فألحى على ليلى باللوم فقال: اخرجي في أثرهم وأتيني بخبرهم. فمعنت في طلبهم وعادت بهم فقالت: ما زلت أجندف في أتباعهم في اتباعهم حتى ظفرت بلقائهم. فقال له إلياس: أنت جندف، والجندف في الاتباع تقارب الخطو في إسراع. وقال عمرو: يا أبتي أنا أدركت الصيد فلويته. فقال له: أنت مدركة إذا حويته. وقال عامر: أنا طبخته وشويته. فقال له: أنت طابخه إذا شويته. فقال عمير: أنا انقمعت في الخباء. فقال له: أنت قمعة للاختباء، فلقيت بها وبهم هذه الألقاب وجرت به إليهم الأنساب. فقال حينئذ: هذا علم استفدته وفضل استزدته، وقد قال الحكيم مذاكرة ذوي الألباب نماء في الآداب. فقلت له متمثلا: أقول له والرمح يطرأ من متنه: تأمل خفافا إنني أنا ذلك. ثم لم يحتبس إلا قليلا ولم يمسك طويلا حتى عاد إلى هديره وأخذها في تهذيره، طبعا بأن يأخذ بالثار ويعود الفايد له في القمار. فعدل عن العلوم النسبية وجال في ميدان عربية، ولم يحسن أن باعوا فيها أقصر وطرفوا دون حقائقها أحسر. فقال: حضرت يوم حلبة من حلبات العلوم، وموسما من مواسم المنصور والمنظوم، وقد غص بكل خطيب مسقع وحكم مقنع وعالم مصدع، وملئ من كل عتيق صحال وفيتق صوال ومنطيق جوال. فأخذوا في فنون المعارضة وصنوف المناقضات، وسلكوا في معاني القرين كل طويل عريض. ثم أخذ السائل منهم بالمنقنيع ببيت الفرزدق: وعض زمان يا ابن مروان لم يدعو من المال إلا مسحت أو مجلة. فكثر فيه الجدال وطال المقال، وما منهم إلا من أجاد القياس وأصاب القرطاس ووقع على الطريق وأتى بالتحقيق. فلما رأيتهم في غمرة سهون وفي ضلالة يعمهون، فناديتهم إلي فأسرعوا ومني فاسمعوا: فإني أنا ابن بيدتها وعالم ما تحت جلدتها، ثم إني أبديت لهم صرارة وأبقيت نارا وحللت عقدة ومخضب ذده وأطرت لده وبجست حجره وأثبتهم عجزه وبجره. فقالوا: لله أبوه، فإنك أسبقنا إلى غاية وأكشفنا لغيابه وأجلانا لشبهه وأضوأنا في بدهه، وما أعلم اليوم على ظهرها من يقوم بعلم ما فيه ويطلع على ما فيه. فأدركني الامتعاض وأخذني الانتفاض، فأنشدته: من ظن أن عقول الناس ناقصة وعقله زائد أزرى به الطمع. وقلت له: ادعيت فوق ما وعي، فأخبرني عن أول هذا البيت يا مجري الكميت، وكيف ننشده، وعض بالفتح أو وعض بالضم؟ فقال: كلاهما مروي. فقلت: نبتدئ بالفعل ثم نعود إلى الاسم. يا ذا الإعجاب، تهيأ للسائل في الجواب واخبرني لما فتحت آخر الماضي، فأسرع من غير التغاضي. وقال: لأنه مبني عليه لا يضاف سواه إليه. فقلت: هذا جواب نعلمه ومن صبيان المكتب لا نعدمه، وإنما ألتمس منك الفائدة فيه وأطلب كشف الخافية. فقال: ما جاء عن أمه النحاة وسائر الرواه في هذا غير ما شرحته، ولا زاد على ما أوضحته. فقلت: دع عنك هذا واخبرني عن هذا البناء، ألعلة أم لغيرها؟ فأقبل يتردد ويتزحزح ويتثاءب تارة ويتنحنح. فلما سد عليه من طريقه وحصل في مضيقه وغص بريقه، قال: لا أعلم. فقالت الجماعة: أعذر إليك من ألقى سلاحه وغض جماحه، ومن أدبر بعد إقباله عدل عن قتاله، والحق أبلج لا يجد سبيله، والحق يعرفه ذو الألباب. والآن فقد فزت، فازت قداحك وبانت غررك وأوضاحك، وأجدت النضال وأدركت الخسارة، فأوضح لنا عما سألت وأرشدنا إلى ما دلل، لئلا يقال هذا بهت ومحال بحت. فقلت حبا وكرامة: اسمع أنت يا ضغام يا ضغام، إن الفعل من فاعله كالولد من ناجله، لا يخلو الفعل من علامة الفاعل في لفظ كل قائل، وهي الفتحة من ماضيه وواقعه والزوائد في مستقبله ومضارعه. وبيان ذلك أن الفتحة لا تكون مع التاء والنون، فتثبت الفتحة ثم تقول أخرجت وأخرجنا، فتسقط ما ذكرنا، وعلامتان لمعنى محال لا يجيبهما الحال. فإن كانت النون التي مع الألف ضمير المفعول عادة الفتحة فتقول أخرجنا الأمير، فهذا بين. فصفقت الجماعة وسمحت وحسنت وبحبحت، وجعل الأديب يضطرب اضطراب العصفور وتقلب تقلب الصقور، متيقنا أن أسده صار جرزا وباذيه عاد سردا ودوره انقلب مخشلبا وزيتونه تحول عربا وقناه تغير قصبا وإلا مستقومه تعوي وجيده تبهري وصحيحه تدرع تدحري وجديده تدكري. فقال منشدهم: ترى رجل نحيف فتزدريه وتحت ثيابه أسد مزير، ويعجبك الطريق فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطريق. فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. فأخذه الإلباس وضاقت به الأنفاس وسكنت منه الحواس ورفضه الناس، وجعل ينقط الأرض ويواصل بكفه الغض العض ويتشاءم بيومه ويعود على نفسه بلومه، يمسح جبينه ويكسر أنينه. فقمت فقامت مع الجماعة وتركته واستهنت به وفرقته. فلما بقي وحده تمنى لحده وأسبل دمعته وود أن الأرض بلعته، وكان كمثل البومة بيد روم تلوذ بحقويه الصراط الأكابر، فأصبح مثل الأجرب الجلد مفردا طريدا فما تدنو إليه الأباعر. فقام فتبعني ووقف وودعني وأطال الاعتذار وأظهر التوبة والاستغفار، وقال: مثلك من سطر الخلل وأقال العثرة والزلل، فقد اغتررت من سنك بالحداثة ومن أخلاقك بالدماثة. فقلت: كل ذلك مفهوم معلوم، وأنت فيه معذور لا ملوم، وما جرى بيننا فهو منسي غير مذكور، ومطوي غير منشور، ومخفي غير منشور. وجدال أهل العلم ليس بقادح، ما بين غالبهم إلى المغلوب. ثم سكت فما أعاد ونزلت وعاد، وكان ذلك أول عهد به وآخره، وباطن لقاء وظاهره، وكل اجتماع وسائره.